الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإخلاص. وتكلمنا المرة الماضية والتي قبلها عما يعارض هذا الإخلاص، ووقفنا عند الكلام عن الرياء، وعرفنا أن الرياء مقصد سوء يخالف الإخلاص لله عز وجل. وأخذنا وعرفنا النصوص القرآنية والنبوية التي توعدت المرائين بالويل تارة، وببطلان الأعمال وحبوطها تارة، وبأنهم أول من تسعر بهم النار تارة، وبأنه لا أجر لهم ولا يقبل الله عز وجل منهم، ما اعتبروه عبادة وقربة، لأنهم ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن رأى فقد خالف مراد الله، فكيف يطلب الأجر والثواب من ربه؟ فالله أمرك بالإخلاص، وما أراد منك عبادة إلا وهي خالصة له، لأنه أغنى الشركاء عن الشرك، وبين أن من أشرك معه أحدا غيره تركه وشركه، أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. كلام واضح صحيح صريح لا غبار عليه في بيان مراد الله من العبيد أو من العباد، وهو إخلاص الدين له، إخلاص الدين له. وعرفنا ما معنى الرياء من راء يرائي، والفرق بينه وبين التسميع، فالرياء ليراه الناس، والتسميع ليسمعه الناس. ولهذا قلنا أن الأعمال القلبية يدخلها التسميع ولا يدخلها الرياء، لأن الناس لا يرون ما في القلب. أما الأعمال البدنية ففيها الرياء وفيها التسميع، فليحذر العبد من حركة القلب تجاه المخلوقين وإرادتهم عند فعل العمل أو الإقبال عليه، فإن هذا يجعل له لا شيء عند الله سبحانه وتعالى. وليذهب إلى من أراد أن يروه فليسألهم عن الأجر، وليذهب إلى من راء لأجلهم فليطلب منهم الثواب، وهم لا يملكون لأنفسهم أصلا ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون لغيرهم؟ اليوم نتكلم عن مسألة دقيقة مهمة خطيرة، حكم العمل المراء به. هل كل عمل خالطه قصد الرياء يعد باطلا؟ مفروض لأول وهلة نقول نعم، لأول وهلة نقول نعم، ولكن للعلماء تفصيل ينبغي أن يفقه ويفهم، فإن لم تفهمه ولم تفقهه فابق على أمرك الأول، وهو أن تتهم نفسك حتى تخلص نفسك وعملك وقولك لله. وبالتالي هنا قسم العلماء هذا الموضوع إلى حالات. الأولى سموها بالرياء المحض، 100% رياء، يعمل العمل لأجل الناس وليس في قلبه الله، ولا يقصد به الله البتة، هو للناس مئة بالمئة. وهذا لا شك إجماعا أن هذا الرياء المحض محبط للعمل، بل يوقع صاحبه في الإثم العظيم، وهذا غالبا يكون من المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، فقيامهم للصلاة أصلا لمراءاة الناس، فإن لم يوجد الناس فلا صلاة. يبقى العمل مقصود به من؟ مئة بالمئة، سموه رياء محض. ويرى ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع الحكم أن هذا لا يكاد يصدر من مؤمن بالله واليوم الآخر، مستحيل مؤمن باليوم الآخر يصدر منه أن يقصد بالصلاة الناس وفقط، وإذا غاب عنه الناس لا يصلي. قال هذا لا يكاد يصدر من مؤمن في الصلاة وفي الصيام، وأنه قد يقع، ويتكلم عن زمانه، وأنه قد يقع من من آمن باليوم الآخر في الصدقة أو في الحج. يقول لا يكاد يقع في الصلاة ولا في الصيام، لكن ممكن يقع في الصدقة، لولا وجود الناس ما تصدق، لولا الناس ما حج. لعل يتكلم عن أهل زمانه، ولو أطال الله به عمرا لرأى من يتركون الناس جهارا عيانا أصلا، لا فقط أن يفعلوها من أجل الناس. طيب، بقيت الصور الأخرى. الصورة الأخرى أن يكون قصد الرياء مصحوبا بقصد الثواب، يبقى للعبد قصدان، يقصد الثواب ويقصد الرياء، وهذا يتفرع عنه ثلاث صور. الأولى أن إرادة الثواب أرجح أعلى، يريد الثواب بنسبة عالية 70% 80%. أن يكون قصد الرياء أرجح، دي الصورة الثانية. يبقى احنا عندنا حالتين، الحالة الأولى رياء محض 100% للناس، حاجة الثانية فيه خلط، يقصد الله وشيء آخر. قصد الثواب وإرادة الثواب راجحة، دي الصورة الأولى من الحالة الثانية. قصد الرياء هو الراجح، أو يتساوى قصد الثواب وقصد الإيه؟ الرياء. يا ترى إيه الحل في الموضوع ده؟ إنسان دخل الصلاة يريد الله وثواب الله، وفي برضك 20% كده الناس تشوفني، واحد تاني دخل 70% الناس تشوفني وتراني، و30% أهل ناخذ ثواب، أو 50-50، نص النية والإرادة لله ونصفها لإرادة الناس. الصنعاني رحمه الله تبع الغزالي في النظر إلى قدر قوة الباعث اللي حركه، فإن كان الباعث الديني مساوي للباعث النفسي إرادة الثواب زي إرادة الناس، قال تقاوما وتساقطما ملوش حاجة، وصار العمل لا له ولا عليه. وإن كان باعث الرياء أغلب وأقوى فهو ليس بنافع، وهو مع ذلك مضر ومفض للعقاب. يعني تخيلنا 70 رياء و30 ب30 أصلا 30 راحوا الثواب، وفي 40 رياء يعاقب عليها. وإن كان قصد التقرب أغلب بالإضافة إلى هذا الباعث الآخر، قالوا فله ثواب بقدر ما فضل، بقدر ما بقي من قوة الباعث. يبقى 70 أصل 30 رياء، ضاع 30 رياء، ضاع أصدهم 30 إرادة الثواب، وفضل 40%. ويقولون هذا القول الأول، وهو قول مردود كما سنرى الآن النصوص ترد عليه، يرون أن هذا من العدل. أنا رأيت 30%، لكن لي 70%، شيل 30 أصدهم مفضل 40. قالوا وقد قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. هذا ما استدل به من الأدلة، وقالوا أن هذا هو العدل. وقالوا فكما لا يضيع مثقال ذرة من الطعام، يعني لو كلت الآن أنت حبة سكر صغيرة هل تضيع أم يأخذ الجسم ما فيها من الفوائد؟ ولو دي صغيرة ملغية. طب ونفس الكلام لو المكروب صغير، نقول هذا الصغير غير مؤثر ولا يؤثر في جزء من البدن أو بعض البدن؟ فبدأوا يقولون كما لا يضيع مثقال ذرة من الطعام والشراب والأدوية ولا ينفك عن أثر في الجسم بحكم السنن الكونية، كذلك لا يضيع مثقال ذرة من الخير والشر ولا ينفك عن تأثير في إنارة القلب أو تسويد القلب. هذا هو قول الفريق الأول. قالوا دليل آخر، والإجماع على صحة حج من قصد التجارة في حج مع أن حجه قد امتزج به حظ من حظوظ النفس. يبقى نحن نتكلم عن عمل انتبهوا اختلطت فيه النية، قصد إرادة الثواب وقصد مراءة الناس، فهذا الفريق قال أنهم يتدافع 50 رياء و50 إرادة الثواب يضيع أصل بعض، الثواب أعلى يبقى ليه الفرق ما بينهم، الرياء أعلى يبقى ليه اسم الفرق ما بينهم، لأن هذا هو العدل. ومثقال ذرة من خير أو مثقال ذرة من شر يحاسب عليه العبد أو يؤجر عليه، هذا غير أن هناك مسألة مجمع عليها، وهي أن من ذهب للحج والتجارة أجمعوا أن حجه صحيح غير باطل، رغم من إرادة التجارة إرادة حظ من حظوظ النفس. بهذا استدلوا، وكلامهم لأول وهلة يحسبه الناظر قويا ويحسب أن ما اعتمدوا عليه أمر منطقي، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن قصد الرياء يفسد الإخلاص ويحبط العمل وإن كان قليلا، يحبط العمل كله، بدليل أن قطرة، نرد عليهم بقى في المسائل المنطقية اللي بيسموها منطقية وعقلية، إن مثقال ذرة حبة من سكر كذا، وإن القليل من الخير ينفع البدن والقليل من الشر يضر البدن فيتدافع، نرد نقول لا، ده ممكن قطرة صغيرة من قذارة تفسد جو المنزل كله، لخبث رائحتها، وقطرة من السم قد تفسد الطعام كله، صح ولا غلط؟ مين قال ان ذرة اصل ذرة ينتفع ويضر؟ لا، ده ممكن مثقال ذرة من سم تفسد كل الطعام وتقتل كل الابدان بعدما اكلت ما اكلت من الطعام. انت كلت 2 كيلو بروتينات وكربوهيدرات وخدت مثقال ذرة من سم، يقضي عليك ولا ما يقضيش عليك؟ ولا بيتدافع مثقال الذرة مع 2 كيلو فتغلب 2 كيلو؟ فهذا القياس العقلي قياس باطل، بل يوجد في العقل ما يرده على أصحابه، بل قد ورد في بعض النصوص أنه لو قدر أن تسقط قطرة من طينة الخبال اللي هي عصارة أهل النار وشرابهم في أرضنا هذه فلا نستطيع البقاء، ستملأ المشارق والمغارب خبثا ولا أخبث من الشرك، والرياء شرك أصغر. فهذا الاستدلال الذي استدلوا به غير صحيح، ولهذا القول الثاني والذي تسانده وتعاضده الأدلة الخاصة بهذا الموضوع، لأن الأدلة اللي استدلوا بها يا إخواني أدلة عامة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب في مثقال ذرة من رياء وهذه نجاسة وسم وتقتل الباقي كله، دي نصوص عامة، نحن نريد النصوص الخاصة بهذا الموضوع. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبيه وأمي كما جاء في حديث محمود بن لبيد، قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لهم، لهؤلاء المرائين يوم يجازي العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فاذهبوا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذه أول حديث. وقال رجل لعبادة بن الصامت: أقاتل في سبيل الله بسيفي، أريد الله عز وجل، أريد الله عز وجل ومحمدة الناس أو ومحمدة المؤمنين. قال: لا شيء لك. ما قالوش نشوف دي كم في المية ودي كم في المية ويحصل مقاصة بينهما ونشوف الفرق، ما قالوش كده. قال له: لا شيء. قال له: صفر في المية، لا شيء، لا شيء لك. قال: أقاتل في سبيل الله بسيفي، أريد الله ومحمدة المؤمنين. قال: لا شيء لك. قال: أقاتل في سبيل الله بسيفي، أريد الله ومحمدة المؤمنين. قال: لا شيء لك. إن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك أو عن الشريك من عمل عملا وأشرك معي شريكا ودعت نصيبي لشريكي، يعني تركت. انتبهوا يا أولي الألباب، الأمر خطير. يبقى 99% أقاتل بسيفي جهاد، أريد الله، 1% محمدة المؤمنين، أريد محمدة المؤمنين، لا شيء لك. مش يقول ضيعت من 99 واحد وفضل لك 98 تؤجر عليها، فمن يعمل مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لا، لأن الله غني عن الشريك وأنت جعلت له شريك. حديث صحيح صريح في المسألة، خذوها قاعدة، لأنكم في زمن ملئ بالبدع ويسقط في هذه البدع كثيرون من المنتسبين إلى السنة. تأتي بنص نص من النصوص العامة: أليس من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ طبعا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة؟ طبعا. طيب خلاص، هذا مش مثقال ذرة، ده جاهد في سبيل الله وبسيفه، يعني النفقة من عنده بنفسه وماله، وأنت يا أخي تحبط عمله لأنه أراد نسبة ضئيلة محمدة المؤمنين، تغفر هذه في جنب كذا. لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك ما بيغفرش إلا أن يتوب صاحبه، إلا أن يترك الشرك، إلا أن يترك الرياء. فالرياء شرك بنص حديث النبي، والله لا يغفر أن يشرك به. لا، بل قد سأله الرجل سؤالا صحيحا صريحا: أريد الله ومحمدة المؤمنين. قال: لا شيء لك، ملكش حاجة. يبقى الرياء يحبط العمل بنسبة كم في المية؟ 100%. كم يبقى من العمل مع الرياء؟ 0%، لا شيء. فقصد الرياء يفسد الإخلاص ويحبط العمل وإن كان قليلا. وعن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وعن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، يعني ذكر شر كبير، هذا الذي حذر كل الأنبياء أقوامهم منه، المسيح الدجال. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ تخيلوا، يخاف علينا من شيء معين أشد من خوفه علينا من المسيح الدجال. فقلنا بلى يا رسول الله، إيه الموضوع فيه؟ قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزيد في صلاته لما يرى من نظر رجل، لمح بعينه كده أن فلان موجود، فبدل الصلاة ما تكون بقوله الله أحد أن خليها تسبح اسم ربك الأعلى، زاد في صلاته لأجل نظر فلان، زاد في صلاته لأجل نظر فلان. انتبهوا، هذا من أخوف ما يخاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم، أشد من خوفه من المسيح الدجال علينا، لأنه أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يضيع العمل كله. والثاني يريد الناس ورب الناس، وكلاهما محبط للعمل. ولهذا قال بعض سلفنا الصالح في قوله عز وجل الجبار المتكبر، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، قالوا متكبر، فكما أنه كبر عن الزوجة والشريك والولد تكبر أن يقبل عملا أشرك فيه غيره، تكبر أن يقبل عملا أشرك فيه غيره، فهو تعالى أكبر كبير متكبر. فالعمل المخلوط المدخول الذي لم يعمله العبد مخلصا لله وحده فيه الدين، الله يتكبر عن قبوله، يرد على صاحبه. حتى قال بعض الأحناف بكفر من صلى رياء، بكفر من صلى رياء. وقال بعضهم الآخر أي الأحناف لا أجر له وعليه الوزر، وقال بعضهم لا أجر له ولا وزر عليه وهو كأنه لم يصلي. يبقى أدنى درجة عندهم في الحكم إيه؟ إن العمل محبط 100%. بعضهم زاد عليه وعليه وزر، وهذا حق، هو عليه وزر، وزر مخالفة مراد الله منه، وزر أنه لم يؤدي العمل إن كان مفروضا على النحو الذي أراده الله منه. فكم من مصل مأزور على صلاته، في واحد ممكن يصلي ركعتين دلوقتي عشان ياخذ وزر، كيف يفعلهما رياء الناس؟ فإن كان فريضة فباتفاق قد قام عليه الوزر، حصل له الوزر، إذ أنه فريضة عليه أن يقيمه مخلصا لله فيه الدين، وهو لم يؤدي هذه الفريضة فهو موزور أو مأزور. واضح؟ فالفريق الأول اللي قال بالمقاصة لا دليل له، بعد ليه ما ذكروا دليل؟ الأدلة العامة المجملة لأمور الشريعة لا تصلح في الأمور الخاصة الوارد فيها حديث صحيحة صريحة، فيعاقب على العمل إن كان واجبا ولا أجر له طبعا، لأن الله قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له. أسلوب حق، أنت مش مأمور غير بالعمل على الوجه ده، أي وجه آخر بأي نسبة أخرى من الشرك الخفي ليس هذا الذي أمرت به، فقد فعلت خلاف المأمور به. وهذا هو التوحيد، الله وحده يقصد بالقول والعمل، الله وحده يتوجه إليه بالقلب والجوارح. مسألة مهمة جدا، شبهة هنا أثارها الفريق الأول لما قال كيف وقد أجمع العلماء على أن من حج وطلب التجارة أن حجه صحيح، قالوا ده فيه إيه؟ فيه شرك، فيه شرك ولا فيه تشريك، فيه كده لفظ جديد، فيه شرك مع الله ولا هو عمل عملا لله خالصا ومعاه حاجة تانية؟ اللي مش فاهم يرفع يده. ادي واحد، ها الباقي كله فاهم، ادي اثنين. اشرح اشرح اللي تضحك. اشرحه لو قال مش فاهم في التالي. فهم؟ ما فهمش. واحد تاني يعرف يشرح الوصفة أو يكون عارف أصلا. حد عارف إن مرفوش اليوم؟ إيه الفرق بين الشرك والتشريك يا مولانا؟ نقول للراجل مش فاهم. ذهب للحج ليراه الناس ويعلم الناس إنه حاج ويؤدي الفريضة. أيوة أي صاحبه، شوف صاحبه مين. ده وضحت. مين يشرح؟ عايزين استاذ كده. صلى على رسول الله. ما بسالش على الدليل، بسال عن ايه الفرق. ايه الفرق بين الشرك والتشريك؟ هل الذي قصد التجاره قصد مراءاه الناس بالحج؟ ملوش علاقة، مش كده؟ مراءاة الناس بالحج يعني حججت بمالي في سبيل أن أؤدي الفريضة لله وليحمدني المؤمنون، ده لي كم في المية من الثواب؟ لا شيء له، لا شيء له، ملوش حاجة خالص. وضحت؟ طيب ما أراد وجوه الناس؟ لا، الحج لله وفقط، مش عايز حد يحمدني على الحج. وأنا في الحج قلت وأتاجر، أنا كنت في السعودية أتاجر، ده عمل تاني، هو حصل في نفس التوقيت، فهمني إزاي؟ ده عمل خالص لوحده، ما خلطوش الشرك، وهو في ذلك الوقت تاجر، فكان السفر لأداء حج خالص لله لا رياء فيه ولا يكون معه ولا يقصد مراعاة المخلوقين، ولكن قال وأنا في السعودية أتاجر، أشتري كذا للأولاد وأشتري كذا وأشتري للدكان كذا وأتاجر في كذا، ده موضوع تاني غير موضوع الحج، فهمت؟ ده اسمه تشريك، يعني في نفس الوقت عمل العبد عملين، لا تدخل هذا العمل في هذا العمل. إذا عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فنبه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على أن التشريك غير الشرك، على أن التشريك غير الشرك. فالشرك إنه حج لله وللناس ملوش حاجة، كأنه ما حج، بل يأتم لو كان حج الفريضة يأتم، لأنه لسه عليه حج ولا من حج. طيب لا لا لا يريد الناس، لا يمدحوا الناس ولا يقولوا حج ولا في دماغه الموضوع ده خالص، يريد أن يحج حجة الإسلام خالصة، بدأ عمله خالص لله. في نفس التوقيت في نفس شهر الحج وأيام الحج اشترى وباع وتاجر، ده موضوع ثاني ملوش علاقة. واضح إخواني؟ فمثل هذا لا يحبط العمل، وليس هذا الذي يفسد العمل، ولهذا لابد من التفريق بين الشرك والتشريك. ومن أكثر العلماء بيانا لهذه المسألة الإمام القرافي رحمه الله، فقال في كتاب له اسمه الفروق: الفرق 22% بين قاعدة الرياء في العبادة وبين قاعدة التشريك فيها. إن يعمل عملين في نفس الوقت يريد وجه الله سبحانه وتعالى. قال: اعلم أن الرياء شرك وتشريك مع الله في طاعته، وهو موجب للمعصية والإثم والبطلان في تلك العبادة. دي أصل اهو، ادي اول قاعدة، الرياء شرك وتشريك، لان دخلت اللي اردت ان ترائيه مع الله، يبقى شركته مع الله، في العمل الذي أردت به الله، فهذا موجب للمعصية، تعاصي بهذا آثم وعملك باطل. ويعضده ما في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته أو تركته له أو تركته لشريكي. هذا ظاهر في عدم الاعتداد عند الله بهذا العمل، عمل ده ملوش قيمة عند ربنا. خلص الأطر؟ تمام. وكذلك الدليل الآخر قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال يدل على أن غير المخلص لله غير مأمور به، وما هو غير مأمور به لا يجزئ عن المأمور به، فلا يعتد بهذه العبادة وهو المطلوب. قال: وتحقيق هذه القاعدة وسرها وضابطها أن يعمل للعمل المأمور به المتقرب به إلى الله، ويقصد به وجه الله، وأن يعظمه الناس أو بعض الناس، فيصل إليه نفعهم أو يندفع به ضررهم. فهذا هو قاعدة أحد مسمي الرياء. والقسم الآخر أن يعمل العمل لا يريد به وجه الله البتة، ده اللي احنا سمناها الحالة الأولى، لا الرياء ليه المحض، بل يريد الناس فقط، ويسمى هذا القسم رياء الإخلاص، فأخلص في الرياء للناس. شايفين اللفظ الجديد ده؟ ها؟ يبقى هو عنده إخلاص للناس 100%. والأول يسمى رياء التشريك، يعني كان هناك رياء وأشرك مع الناس الله. وصلت إخواني؟ الاثنين دول عملهم باطل محبط، واضح. وبين أن لا يزال يتكلم عن الأول، لسه ما دخلش في الثاني اللي احنا عايزينه. وبين أن أغراض الرياء ثلاثة. ليه العبد بيرائي؟ قال لك لثلاث حاجات: التعظيم يعظمه الناس، جلب المصالح، ودفع المضار الدنيوية. قال: والأخيران يتفرعان عن الأول، لأن لما يحصل التعظيم له سيجلب إليه النفع ويدفع عنه الضر، واضح. إذا عظم عندهم انجلبت إليه المصالح من طرفهم واندفعت عنه المفاسد، وهذا الغرض الكلي في الحقيقة. وأما مطلق التشريك، خلي بالك، وأما مطلق التشريك ده لي حكم تاني. ايه هو؟ قال: كمن حج وشرك في حجه غرض المتجر، ويكون جل قصوده كله السفر للتجارة خاصة، أنا مسافر للتجارة، ويكون الحج إما مقصودا أو غير مقصود، ويقع تابعا لقصد التجارة اتفاقا، فهذا لا يقدح في صحة الحج ولا يوجب إثما ولا معصية. جابها لك من الآخر، ركز. راح فين عم الشيخ؟ الرايح أتاجر في المملكة. يعني أنت مسافر دلوقتي عشان إيه؟ أتاجر في المملكة. أنا بجيب أهو 100,000 رايح أجيب بضاعة. في حج في باله ولا مفيش؟ مفيش في باله حج خالص. والحالة دي بحكي له بحالة واقعية حصلت. اتصل الأخ من السعودية استفيد، قال: أنا كنت جاي للتجارة والبحث عن عمل قبل موسم الحج، وأنا ليا هنا 3 أشهر، والآن موسم الحج، أنا أريد أن أذهب للحج، حج ده مقبول ولا غير مقبول؟ رياء ولا غير رياء؟ فيه شرك ولا ما فيهوش شرك؟ الغرض من السفر التجارة وجاء الحج عرضا، جه في السكة، جه موضوع الحج، أو خرج من بلده قال أتاجر وهدد موسم الحج ونحج. هذا كلمة المصنف. ويكون الحج أو كلمة القرافي يكون الحج إما مقصودا أو غير مقصود. لو خارج للتجارة 100% أو خارج للتجارة والحج قال هذا لا يقدح في صحة الحج. لو أقام الحج صحيحا يريد به وجه الله لا رياء ولا سمعة ولا النفس بال خالص هذا حجه صحيح ولا يوجب عليه لا إثم ولا معصية. دي اسمها التشريك في العمل وليس الشرك مع الله. لكن لو قال وأحج وهو أخذ الأجر والثواب والناس تمدحني ومعها التجارة، التجارة مش هي المشكلة، المشكلة في النية اللي دخلها مع الله دي الرياء ده أن يرى الناس هذا العمل الذي قصد به وجه الله. مثال ثاني قال وكذلك من صام ليصح جسده أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي ينافيها الصوم. خلي بالك ويكون التداوي هو مقصوده أو بعض مقصوده والصوم مقصود مع ذلك. دي مثال يعني أشد من مثال الحج. مثال الحج ورد فيه دليل أليس كذلك؟ طب مثال الصيام ده هل ورد فيه دليل؟ لا ورد فيه دليل. قال رسول الله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه صائم. ليه يا عم الشبيل ما تزوجش؟ تزوجتش؟ ها تزوجتش؟ تصوم؟ تصوم ليه؟ ها لله ولا مش لله؟ يقصد مراعاة الناس؟ ملوش دعوة ما يقصد مراعاة الناس بالصيام، لكن أراد بهذا الصيام حصول الأجر المراد وفي نفس الوقت هو يحصن فرجه ويحصن نفسه. هل إرادة تحصين النفس تسمى شركا ومحبطة للعمل؟ الجواب لا. عشان كده دققنا جدا المرة الماضية في معنى كلمة رياء ويعني سمعة. ليرى الناس هذا العمل، ليسمع الناس عن هذا العمل. لكن أدخل، وإحنا الكلام ده قلناه في الفصل الأول من هذا الكتاب، لو أدخل معه مقصد صحيح من مقاصد الشريعة أن يغض بصره وأن يحصن فرجه وأن يحمي نفسه من فتنة النساء، نقول له صيامك مدخول غير مقبول وليس لله خالصا بل لله ولإرادة شيء من الأمور، إن هذا الأمر مراد شرعا. وصلت؟ مثال ثاني يعني لو كان هذا الأمر قادحا يبقى النبي كان بيدعو الشباب لشيء يقدح في عبادتهم، يبقى النبي ما أرشدهم بل أبعدهم عن الحق. شنو؟ على المفهوم الذي فهمه هذا الفريق. مثال آخر ومن ذلك أن يجدد وضوءا ليحصل له التبرد أو التنظف. هتوضى لله عشان أصلي، في نفس الوقت أهو الواحد ينشط وهو في نفس الوقت الواحد يتنظف ويكون اغتسل. نقول لا لا لا، طلع موضوع التبرد وموضوع التنظف من ذهنك. هل هذا رياء؟ ليس رياء. انتبهوا، فكثير من المفاهيم المغلوطة الخاطئة تخرج العبد عن حقيقة المراد شرعا. المراد شرعا ترك الرياء وهذا ليس رياء. وضرب مثالا آخر قال كمن يجاهد لتحصيل طاعة الله بالجهاد ويحصل له المال من الغنيمة، من قتل قتيلا فله سلبه. سلبه يعني اللي هيستوبه منه، اللي هياخده منه، لا محمول لا ذهب لا مش عارف ايه، خده منه، خد السلاح اللي معاه. فله النبي ليه بيقول لهم كده؟ لو قاتل الإنسان ليكون له سلبه كما حثه النبي وحفزه على العمل بأن له سلبه، نقول له عملك باطل؟ الجواب لا. قال فهذا لا يضر ولا يحرم عليه بالإجماع، لأن الله جعل له هذا السلب جعله له في العبادة. ففرق بين ألف جهاده ليقول الناس هذا شجاع، أو ليعظمه الإمام فيكثر عطاؤه من بيت المال، هذا ونحوه رياء حرام، وبين أن يجاهد لتحصيل من العدو السبايا والفراع والسلاح من جهة أموال العدو، مع أنه قد شرك، ده عامل زي اللي حج وتاجر، فده جاهد وتاجر، واضح؟ ولا يقال لهذا رياء بسبب أن الرياء يعمل ليراه غير الله من خلقه، والرؤية لا تصح إلا من الخلق، فمن لا يرى ولا يبصر لا يقال في العمل بالنسبة إليه رياء، والمال المأخوذ في الغنيمة ونحوه لا يقال إنه يرى أو يرى ويبصر، فلا يصدق على هذه الأغراض لفظ الرياء لعدم الرؤية فيها. يبقى هو رجع لأصل معنى الكلمة في اللغة، كلمة رياء من الرؤية، ليراه الناس، ليراه الإمام فيعظم له الأجر والمرتب، مرتبك كجندي، ليراه الناس فيقول عنه جريء وشجاع ومجاهد، كل هذا مبطل بنسبة 100%. لكن إن كان ما يحصل من العدو أن نقتل الكفرة دية وناخذ غنائمهم وأموالهم، نقول له أشرك؟ لا يقال لهذا شرك، هذا هو التشريك، يعني شيء مع العمل غير مبطل للعمل. قال: وجميع هذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم الخلق، بل هي لتشريك أمور من المصالح ليس لها إدراك ولا تصلح للإدراك ولا للتعظيم، وذلك لا يقدم في العبادات، يعني ما يؤثر في العبادات. طيب، وبعد هذا البيان لا يزال الكلام للقرافي في كتاب الفروق، فظهر الفرق بين قاعدة الرياء في العبادات وبين قاعدة التشريك فيها، يعني يدخل معها غرض آخر غير الخلق، مع أن الجميع تشريك، لكن هذا شرك الخلق في أصل الطاعة، واخد بالك؟ نعم، لا يمنع، حط خط تحت العبارة دي أو اكتبها عندك، لا يمنع أن هذه الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجر، وأن العبادة إذا تجردت عنها زاد الأجر وعظم الثواب، أما إثم وبطلان للعمل فلا سبيل إليه، ومن هنا حصل الفرق. وصل كلام القرافي، لسه نجيب كلام العلماء الآخرين ليؤكد هذا الكلام، لكن نأخذ من كلام القرافي رحمه الله الأدلة اللي ذكرها: أولا الحج والدليل الوارد فيه، ثانيا الصوم والدليل الوارد فيه، ذكر هو مسألة الوضوء وما يحصل معه من التبرد والتنظف، والجهاد وما يحصل معه من القراع والسلاح والغنيمة والسلب الذي يؤخذ من الأعداء. قال: هذه ما تبطلش العمل، ولا يكون صاحبها عليه إثم، ولا يقال عنه مرائي، لكن ممكن في بعض الحالات تنقص الأجر. قال صاحب الكتاب: وعدم إدراك بعض العلماء للفرق الذي وضحه الإمام القرافي أوقعهم في خطأ بين، سبب إشكالا عظيما، إذ حكموا على العبادات التي قصد بها العابد أمرا أقره الشارع عليه أو أمرا يتحقق ضمنا، حكموا عليها بالبطلان. العلماء اللي قالوا هذا الكلام وما لاحظوا الفرق الذي ذكره القرافي بين الشرك وبين التشريك لغير الخلق في العمل، اللي ما لاحظوش الفرق دوت، أوقعونا في مشكلة كبيرة. ما هي هذه المشكلة؟ جاءوا إلى أمر وارد في الشرع: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، إلى آخر الآية، جملة مسألة ذاتية، وقالوا بعضهم قال لا يجوز أن يتاجر، ليه؟ ما الآية صريحة، قال لك لا، آيات الرياء تدفعها، وبعضهم قال يقل أجره وينقص حجه. خلي بالك، واعتقدوا هذا كمال الإخلاص، وفريق آخر أبطل حجه. تخيلوا ليه؟ لأنه ما أدركوا الفرق بين الأمرين. قال في من ذلك ما ذكره المؤلف من الصوم للتداوي أو لمن لا يستطيع الزواج، أو الوضوء للتبرد أو التنظف. ومن أمثاله، خذ مثال ثاني عندك مما أخطأ فيه هذا الفريق من العلماء بسبب عدم إدراك هذا الفرق، قال انتظار الإمام المأموم بإطالة الركعة أو الركوع. الآن الإمام يصلي، ففي ناس جاي متأخرة، فهو كان راكع فأطال الركوع. ليه يا عم أطلت الركوع؟ لأجل أن يدرك هذا المتأخر الركوع. قالوا له هذا شرك، إذا أنت أطلت الركوع لأجل الناس. فهمتوا الكلام؟ أطلت الركوع لأجل الناس، الركوع مقداره كذا يبقى كذا، وحركات الناس ومرادات الناس لا تؤثر في ركوعك. هذا كلام الفريق الذي لم يدرك الفرق بين الشرك والتشريع. فمن لم يدرك هذه القاعدة وهذا الفرق الدقيق الذي ذكره الإمام القرافي رحمه الله، قال ووصف الإمام الذي انتظر المأموم حتى يدرك الركوع أو يدرك الركعة، سموا هذا شركا. حتى قال في ذلك الإمام النووي المجموع، قال قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو يوسف والمزني وداود لا ينتظر الإمام حال ركوعه، لا ينتظر القادم حتى يدرك الركعة. واحتج لهؤلاء أو احتج لهؤلاء بعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بالتخفيف، قال لك لأنك كده أنت بتطيل على باقي الناس والمطلوب التخفيف، واحتجوا بأن فيه تشريكا في العبادة. ايه التشريك؟ طال السجود، هل قرب الى الله؟ انك حتى لو كان قرب الى الله دخلت معاه اراده المخلوق ان يدرك فلان الركعه. ونقل المزني هذا القول ايضا عن الشافعي، يضاف لابي حنيفه ومالك والاوزاعي وابي يوسف المزني، يضاف لهم الشافعي، لان هذا الانتظار يشوب الاخلاص، يعكر على الاخلاص. ويذكر المزني، المزني ده تلميذ الشافعي الحميم، أنه اطلع على رواية أخرى للشافعي يجيز ذلك، ومع هذا رجح المزني الرواية الأولى. وفي التجارة في الحج يقول ابن العربي وأما ألا يتجر، ألا يتاجر في الحج، فهو مذهب الفقراء، يقصد بالفقراء الصوفية، وإحنا بينا في درس الاعتصام بالشاطبي أن هذا مردود، تسميتهم بالفقراء، تسميتهم بالعباد، هذه كلها من التسميات اللي أدخلتنا في ألوان من البدع. فهو مذهب الفقراء ألا تمتزج الدنيا بالآخرة، وهو أعظم للأجر وأخلص في النية. تخيل يقول عز وجل ليس عليه جناح وما عليه شيء ويباح لذلك، وهؤلاء يقولون لا أنقص للأجر وعدمه أخلص، فالله كان يأمرنا بما هو أقل إخلاصا وأقل أجرا. ولم يبين، ولم يبين، ما هو ممكن يبين، من صلى قاعدا فله نصف القائد، ومن صلى مضطجعا فله نصف القاعد. فقال لك، مش يقول لك لا حرج صلي كذا أو كذا ويسيبك، لا يبين لك أن الأجر ناقص حتى تتنافس لفعل الأجر الأعلى. يرد الإمام ابن العربي المالكي، لم يذهب مذهب الإمام مالك الذي هو على مذهبه، ولم يقل بقولهم، بل نص على مخالفتهم أو مخالفته لهم، فقال والقصد إلى التجارة في الحج لا يكون شركا، ولا يخرج به المكلف عن الإخلاص المفروض عليه، خلافا للفقراء اللي هم مين؟ متصوفة، أن الحج دون تجارة أفضل، الخلافا لقولهم ألا لوش علاقة خالص ولا ينقص الأجر. إيه النصوص الآن؟ سيسرد جملة من النصوص تثبت عندك هذه القاعدة غير ما تقدم. إيه النصوص اللي تقدمت بين أيدينا؟ واحد، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. اثنين، من استطاع منكم باء الزوج ومن لم يستطع عليه بالصوت فإنه له وجاء، تشرك شيئا وهو إرادة تحصين الفرج. أقول ثلاثة ما ذكرها الإمام في مسألة إذا أطال لأجل القادم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل السجود إذا ارتحله الحسن والحسين، شيئه ومخلوقي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طيب دليل آخر، قالوا وقد صح عن ابن عباس في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن الآية نزلت عندما خاف المسلمون من الاتجار في أسواق الجاهلية في مواسم الحج، والحديث في صحيح البخاري وفي رواية عن ابن عباس في سنن أبي داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم قال إن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون في منى وعرفات وذي المجاد ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، قراءة تفسيرية. وقد عقد العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام فصلا عنون له بقوله فصل في بيان، اكتب العبارة دي، أن الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست شركا في عبادة الديان وطاعة الرحمن. الإعانة على الأديان وعبادة الرحمن وطاعة الرحمن ليست شركا، ليست شركا في عبادة الديان وطاعة الرحمن. وقد جلى رحمه الله هذه المسألة فقال إن قيل هل يكون انتظار الإمام للمسبوق ليدركه في الركوع شركا في العبادة أم لا، قلت أي العز بن عبد السلام ظن بعض العلماء ذلك وليس كما ظن، بل هو جمع بين قربتين، يسمى التشريك، جمع بين قربتين. إيه القربة الأولى؟ الركوع الأصالة. والقربة الثانية إعانة مسلم على طاعة، وهو ده العنوان اللي قال الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليس شركا. وقربة أخرى وهي الإعانة على الطاعات فهي من أفضل الوسائل عند الله لتعين حد على الطاعة، وليس لأحد أن يقول هذا شرك في العبادة بين الخالق والمخلوق، فإن الإعانة على الخير والطاعة لو كانت شركا ورياء لكان تبليغ الرسالة وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رياء وشركا. كلام عالي جدا. خلاص أنا جالس دلوقتي أعمل إيه؟ تعلم الناس؟ روح يا عم تعلم في بيتكم، تعلم العلم لله وعلمه لله، هتدخل الناس ليه؟ أنت كنت ناوي الدرس تقول كذا وكذا، زدت ليه لأجل أن تعلم فلان؟ هذا شرك. لو صح القول بأن من أطال الركوع لانتظار المسبوق شركا أن هذا شرك، إن صح هذا القول فنقول له إذن تبليغ الرسالة شرك وتعليم العلم شرك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده لأجل مين ده؟ أليس لأجل الناس؟ لا، لأجل إعانة الناس على طاعة الله عز وجل، وهذا لا يقوله أحد، لأن الرياء والشرك أن يقصد بإظهار عمله ما لا قربة به إلى الله، ده معنى الرياء، فعلت ما ليس فيه قربة إلى الله ليرى الناس، ليعرف الناس، ليسمع الناس، وما القربة في أن يعلم ويسمع الناس؟ فإن كان فيه لون قربة تصدقت لله وليتأسى الناس ويندفعوا إلى الصدقات، يبقى لإعانة الناس في غرض شرعي ولا في غرض شرعي؟ هل يجوز أن أفعل هذا؟ أن أقوم الآن أتصدق أمام أولادي، أمام أولادي ليتصدقوا مثلي؟ ها؟ بل كان أحدهم يقوم يصلي للناس لا يريد الصلاة ولكن ليعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. مش كان بعض الصحابة بيعمل كده؟ ما كانش هيصلي ولكن قام ليصلي، قال لأريكم صلاة النبي. نقول له هذا شرك واتق الله؟ لا. لكن لو قام يصلي، خلي بالك، لله وليرى الناس ويعلموا انه بيصلي الضحى وانه بيقيم الليل، هذا لا يقبل الله منه في هذا العمل ولا مثقال ذره منه. لاحظت الفرق بين الاثنين، بين الشرك والتشريك؟ طيب ولو كان هذا شركا لكان الأذان وتعليم القرآن شركين. وقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا صلى منفردا فقال عليه السلام: من يتجر على هذا؟ فقام رجل، وفي رواية: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى وراءه. ليه؟ ليه صلى وراءه؟ حاجتين: سيتقرب إلى الله بهذه الصلاة ولا مش محسوبه له صلاة؟ الحاجة الثانية: ليفيد هذا الذي صلى معه، تصدق عليه، خلى صلاته شفعت جماعة، وإن كانت في الأجر دون أجر الجماعة الأولى، ولكنها أعلى من صلاة الإيه؟ الفرد. خلاص. ولم يجعله صلى الله عليه وسلم رياء ولا شركا، لما فيه من إفادة الجماعة القرب إلى الله تعالى. معايا؟ وبين رحمه الله استحباب الانتظار، بل انتظار المسبوق مستحب. وإذا أحس الإمام، قال: وإذا أحس الإمام بداخل وهو رافع فالمستحب أن ينتظره ليُنيله فضيلة إدراك الركوع. مش يبقى رياء وشرك ويحبط عمله، لا، ده بالعكس، ده عمله باقي وزاد عليه طاعة. ليس لرياء الناس، لا يقصد مراعاة الناس، بل يقصد إعانة هذا على ذلك. ولكن ينظر في وجه آخر، فتسميش ده رياء وشرك، ينظر في وجه آخر قد ذكره من قال هذا القول، قالوا: ولأن فيه إطالة على سائر المأمومين. فأنا بقى ركعت، دخل واحد وسمعت الثاني والثالث، دنتني رافع ثلث ساعة عشان مستني اللي داخلين، يبقى شقيت على من؟ قال: هذا وجه آخر. حاجة نتكلم الآن عن هذا الوجه، لا أقول لك افعل أو لا تفعل، لكن لا تقل لا أفعل لأجل أن هذا رياء، هذا لابد أن يعالج. يقول لي: خلاص أنت كده مش هتفعل عشان ما تطلش. لا، تفرق كثير جدا أن يعمل العمل العبد بفقه خاطئ فيوافق مفهوما صحيحا، لا هو خاطئ. لو مدرس في الرياضة الآن وتلميذ مشي خطوات كلها غلط غلط غلط غلط وطلعت النتيجة صح، طلع النتيجة 331 و96 من 100 زي ما مطلوبة، ياخذ الدرجة؟ ياخذ صفر ولا حاجة، خطواتك كلها باطلة. طب لو مشي كل الخطوات صحيحة وأخطأ في كتابة الرقم، ياخذ الدرجة كاملة، ياخذ الدرجة كاملة. واضح إخواني؟ طيب، وهذا شأنه في الشريعة، ولا وجه لكراهية ذلك الانتظار المسبوق. ومن أبطل الصلاة به فقد أبعد، فليس شعري. ماذا يقول في الانتظار المشروع في صلاة الخوف؟ في صلاة الخوف الإمام يظل جالسا أو يظل قائما حتى يأتي الفريق الآخر. ها؟ انتظر المخلوقين ولا ما انتظرهمش؟ يبقى شرك في صلاة الخوف، يبقى صلاة الخوف كلها شرك لو كان هذا شركا. هل كان شركا ورياء أم كان عملا صالحا لله؟ تردوش، مش عارف وفين إيه. هذا عمل صالح لله سبحانه وتعالى. ومما يزيد الأمر وضوحا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة إذا سمع بكاء الصبي مع عزمه في أول الصلاة، كان يدخل الصلاة يريد إطالتها. قصر لأجل مين؟ لأجل الناس. طب ما يبقى ده شرك ورياء، هذا مفهوم خاطئ، ليس رياء ولا شركا. ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه لبكائه. أدلة كالسيل الجرار. ومالك بن الحويرث كان يصلي بالناس، ما يريد بصلاته إلا أن يعلم الناس. وعقد المجد بن تيمية، عارفين مين المجد بن تيمية؟ أيوة، اللي هو صاحب كتاب إيه جدع، صاحب كتاب المنتقى، منتقى الأخبار، اللي علق عليه الإمام الشوكاني نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. يقول رحمه الله: باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا يدرك الركعة. وذكر حديث أبي سعيد: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. ولهذا كتب حتى الفريق من العلماء اللي قالوا هذا شرك، قالوا إطالة الركعة الأولى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يدرك الناس أول الصلاة. مخالف لقولهم ومش مخالف؟ فهذان قولان لهم متناقضان، واضح أخواني؟ وذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من الصلاة حتى لا يسمع وقع الأقدام. كلام صريح أهو، يعني لا يسمع وقع الأقدام، ما كل واحد جاي متأخر وقع الأقدام احنا سمعينه، عمال يجري كل واحد وعمال عايز يحرص على أن يدرك الصلاة، فكان يطيل حتى لا يسمع وقع الأقدام. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فهمه الصحابة، فهموا أنه هو مطول علشان الناس تدرك الصلاة. فهل يقال أن هذا مرائي أو مشرك؟ لا طبعا. حتى قال رحمه الله: أفيجوز لعلامة مفسر كالقرطبي، هم علماء مع بعض لنجدع واحد يرد عليه، أفيجوز لعلامة مفسر كالقرطبي غفر الله له بعد ذلك أن يقول: إذا أحس برجل داخل في الركوع وهو إمام لم ينتظر، لأنه يخرج ركوعه بانتظاره عن كونه خالصا لله. بل ينفع بقى الإمام القرطبي يقول الكلام ده؟ طيب هذه مسائل، يبقى مر بنا مسألة الحج، مر بنا مسألة إطالة الركوع لأجل كذا وكذا، والصيام. قال: الغنيمة في الحرب عنوان، والتجارة في الحج تنقصان الأجر. يبقى مسألة النورياء، لا مش رياء. مسألة تبطل العمل، لا ما تبطلش العمل. طب نشوف بقى قضية أنها تنقص الأجر. قال: ونحن مع قولنا بصحة حج من قصد التجارة في الحج والغنيمة في الحرب، إلا أننا نوافق من قال بأن أجر هؤلاء أقل من أجر غيرهم ممن لم يشتغل بشيء من ذلك. هنقرأ كلامه، لكن احنا هنوافقه على شيء واحد، سنوافقه على الغنيمة في الحرب، لكن لا نوافقه على التجارة في الحج، وإن كان له فيها وجه. وفي فرق، نحن ما نوافقوش ونقول ما لهش وجه في الموضوع ده زي ما رد على القرطبي كده، وفرق نحن ما نوافقوش ونقول له وجه. له وجه يبقى مش مش مش هنندفع الاندفاع اللي قاله مع القرطبي ده، لأن هو ليه اندفع لهذا الاندفاع؟ اندفاع صحيح مش اندفاع خاطئ، اندفاع في محله. خلي بالكم، لأن أحيانا الناس إذا وجدوا رجلا شديدا في الحق يقول: يا شيخ بس يعني أسلوبه ما رخوي، أنت البني كالنساء أسلوبه فوش حاجة. أيجوز للقرطبي غفر الله له وأثبت له أنه مفسر علامة، عايز يعمل إيه؟ عايز يعبده من دون الله؟ إن لم يكن على طريقتك أو طريقة جمعيتك يبقى هو زي الزفت ويطلع بره؟ لا طبعا، هذا جهل وجاهلية، هذا لا يصح أبدا. قرطبي المفسر العلامة لا يجوز غفر الله له أن يقول كذا، لأن في حديث يعبر عن هذا. لكن كل من أخطأ خطأ أو تجاوز تجاوزا، خلاص ننسى أنه علامة وننسى أنه مفسر وننسى غفر الله له وننسى أن احنا نذكر كلامه ونثبت قوله، ننسى كل هذا لأجل خطأ، هذه جهالة، لا يفعل هذا إلا الجاهلون. فانتبهوا، فالغنيمة في الحرب والتجارة في الحج تنقصان الأجر. الآن سيوافقه في جزئية مما قال، إيه جزئية؟ جزئية نقصان الأجر، لكن لن يوافقهم على أنه رياء، ولن يوافقهم على أنه يبطل العمل أو أنه شرك. قال: ونحن مع قولنا ذلك نقول بأن أجر هؤلاء أقل، واستدل بأدلة صحيحة. وهذا القول جاءت النصوص الصحيحة الصريحة التي لا تحتمل التأويل به. ففي الحديث: ما من غازية تغزو في سبيل الله، تغزو ايه؟ في سبيل الله، انتبهوا، فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. الرسول أبطل عملهم؟ الرسول قال هذا الشرك الخفي وأخوف أخاف عليكم فيه المسيح الدجال وهذا أخوف منه، قال هذا؟ أثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم أجرا، أثبت الأجر ولم يذكر أنه شرك ولا رياء ولا محبط ولا مبطل، ولكن بين أنه ينقص الأجر. فاللي خارج للغزو وتحصل الغنيمة يفرح، يفرح يفرح، لكن الفرح بالشهادة أعلى. فصاحب الغنيمة كم أخذ من الأجر؟ الثلث في الآخرة وثلثين في الدنيا، صح؟ فهمتوا الكلام؟ لكن ما حبط عمله ولا سميناه رياء، لكن تعجل ثلثي الأجر، ربنا وفى لي أجره كاملا، ثلثين في الدنيا وثلث في الآخرة، فأثبت أن له أجر، خلي بالك، كامل، ولكن منه شيء في الدنيا وشيء في الآخرة. أما من تم له الأجر كاملا في الآخرة هو الذي لم يصب من الغنيمة. وفي رواية من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجره. وما من غازية أو سرية تخفق أو تخفق أو تصاب، ما معنى تخفق أو تخفق؟ تهزم يعني، إلا تم أجورهم. ده حث على الجهاد أعلى، مش كده؟ يعني لو رايح وهناخد فلوس الناس دي برضك وننتصر ونرجع، ها، ويصير المسلمين اقتصادهم أعلى، ماشي. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، هذا مما أثبته الله للنفوس البشرية. لكن اعلم أن الذي استشهد قد أخذ الأجر كاملا، قد تم له الأجر فين؟ هناك. أما أنت فقد أخذت بعضه في الدنيا ثلثين وبقي الثلث الذي يفرق. فهؤلاء بنص الحديث خارجون بنية خالصة في سبيل الله، صرح الحديث بأنهم غازون إيه؟ في سبيل الله. وأخبر أن الذين نالوا شيئا من الغنيمة ينقص أجرهم وثوابهم ولا يبطل مطلقا، ذلك أن ما نالوه من غنيمة يعد ثوابا، ثواب، ولكنه دنيوي عاجل. وقد كان أحد الصحابة قال بعضهم: فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها. يا سلام، فهم عالي من الصحابة. بيقول منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ما أكلش من أجره فين؟ في الدنيا. ما هو الآن لما خرجنا للمعركة استشهد أقوام وبقي أقوام، اللي بقوا هم اللي خدوا ليه؟ اللي خدوا النصر وخدوا الغنيمة، لكن الثاني خلاص ذهب إلى ربه. فيقول فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فين؟ في الدنيا، فهو يهذبها أو يهذبها، يعني بياخد منها ويأكل منها وعايش منها. طلع من الغنائم 2 مليون له وعايش فيهم، عمال يأكل من الثمرة دي. هيرجع لله سبحانه وتعالى ليه من الجهاد ده هو من المعركة دي كام؟ ثلث الأجر. لكن منا من لم يأكل من الأجر شيء فله الإيه؟ تم له الأجر في الآخرة. ولا تعارض بين ما دل عليه حديث مسلم من نقصان أجر الذين غنموا وحديث البخاري ومسلم أنه انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والحديث ده ما يعرضش الكلام ده، ما يعرضش حديث مسلم، لأن هذا الحديث دل على أحد أمرين. لكن لمن رجع من الغزو سالما ولم يقتل الأجر أو الغنيمة. وحديث مسلم السابق لما تعجلوا ثلثي أجرهم ذكر حالا ثالثة وهي الغنيمة والأجر الناقص. فهم؟ يبقى في حالة خد أجر وفي حالة خد غنيمة وحالة خد أجر إيه وغنيمة. حديث مسلم هذا يتكلم عن من نال الإيه الأجر والغنيمة، خد أجر ثلث وخد غنيمة ثلثا، واضح؟ أما هذا أخذ الأجر، إن تدب الله المخرج في سبيله لا يخرج إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسوله فهو علي ضام، أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. أركز، مثلا في معركة ولم يغنموا شيئا، حصل له أجر ولا لا؟ فهمتوا إزاي؟ أو يحصل له غنيمة وما حصل له أجر، اللي هو مين؟ ترده، مين اللي خد غنيمة وما حصلوش أجر خالص؟ أجره 0%، ها؟ مرائي أراد الناس. بقيت حالة ثالثة، أنا غير مرائي وحصل غنيمة، يبقى حصل لي أجر لأني غير مرائي وحصل لي غنيمة، أنت خدت تلتين الأجر اللي هو الغنيمة والأجر الباقي لك في الأخيرة الثلث. وبهذا نقول قد جمعنا بين الأدلة كلها أن من عمل العمل ابتداء يريد الله والناس ده رياء، ده من باكر محبط وباطل، الله لا يقبل الشركة. طيب، أراد شيئا مشروعا، شيئا مرادا موجودا، خلي بالك، ولم يخرج لأجله، لا لا، لو أنهم قالوا له هؤلاء القوم لا يملكون شيء، كفار وفقراء وقاتل ما يرجو منهم غنيمة، فخرج للقتال، ليس المحرك غنيمة، انتبهوا. لكن لو وجدت هذه الغنيمة وحصلت الغنيمة، يبقى مع الأجر وغنيمة، مع الأجر غنيمة، فله بالغنيمة ثلثان وله بالأجر الثلث. ومن لم يأخذ من ذلك شيئا ومات ولم يأكل من أجر شيئا فهذا له الأجر كاملا، واضح؟ ما يهمناش الأجر كامل ولا ثلث وثلثين، إحنا اللي يهمنا الآن رياء ولا مش رياء، لأنه هذا موضوعنا، لكن استطرادا ذكرت هذه المسألة. ولا نحتاج إلى تأويل ذلك، لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضرب بعضها ببعض أو لا يضرب بعضها ببعض، بل يصدق بعضها بعضا. فهم كثير من العلماء فهمنا هذا. هذا الحافظ ابن رجب يقول: إن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ الأجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. كما خرج للجهاد ومعه حاجات بيتاجر فيها، عشان المجاهدين اللي معاه يقولوا عايزين نشتري كذا، عايزين نبدل دولارات، عايزين نبدل ريالات مثلا في الطريق، وهو معاه جيبه وبدل لهم، إذا كان خرج أصلا لكذا وحصل معه تجارة، كمن خرج للحج وحصل مع الحج تجارة. قال: إن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، ركز من كلمة نية غير الإيه؟ غير الرياء، ما لو خرج يريد بهذا الجهاد أن يراه الناس خلص الموضوع من باكر، ده احنا مخلطين عليه، او الشريعة قضت على اجره، مالوش اجر، مثل اخذ الاجر بقى او اخذ شيء من الغنيمة او التجارة، نقص بذلك اجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. وعلى هذا تحمل النصوص الدالة على بطلان اجر من قصد شيئا من الغنيمة على ان هؤلاء لم يقصدوا الله بجهادهم ولم يطلبوا ثوابهم، وانما تمحض قصدهم لطلب الدنيا. وكذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من غدا في سبيل الله ولم ينوي الا عقالا او عقالا فله ما نوى، لان ده نيته من باكر ايه؟ العقال فقط. وقوله ولم ينوي فيه دلالة واضحة على أن هذا هو قصده ومطلبه. وقد فهم هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر حيث يقول: إذا أجمع أحدكم الغزو، يعني أجمع نوى يجمع الصيام من الليل، يعني ينوي الصيام من الليل، إذا نوى أحدكم الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك. وأما من أعطي درهما غدا وإن لم يعط لم يغزو فلا خير في ذلك. شوف سيدنا ابن عمر عبد الله فرق بين إيه؟ بين حالتين، من إذا أعطى درهما غزا وإذا لم يعط لم يغزو، لا، ده مرائي من أول محبط العمل. ولكن إذا أجمع أحدكم الغزو، يعني نوى نية خالصة لله فعوضه الله رزقا، ها؟ فلا بأس بذلك. ومن ذلك الأرزاق التي يأخذها المجاهدون من بيت مال المسلمين، مجاهد مقاتل في الجيش وليه مرتب في خزانة الدولة لا تبطل أجر الجهاد فهي حق للمقاتلين. وقد تكلم ابن تيمية بقى شيخ الإسلام في هذا الموضوع بكلام نفيس فقال: الجند ليسوا كالأجراء، وإنما هم جند الله، مقاتلون يقاتلون في سبيل الله، خلي بالك، ويأخذون هذه الأرزاق، هذه عبادة طبعا، ويأخذون هذه الأرزاق من بيت المال ليستعينوا بها على الجهاد، وما يأخذوه ليس ملكا للسلطان، وإنما هو مال الله يقسمه ولي الأمر بين المستحقين، فمن جعلهم كالأجراء جعل جهادهم لغير الله. وكذلك في تحفيظ القرآن نفس المسألة، اللي جعل إن هؤلاء أجراء ودي الأجرة اللي مقابل ده يبقى ما لهمش أجر في الآخرة، لكن هم يحفظون، خلي بالك، ولكن هم يجاهدون وخرجوا للجهاد في سبيل الله ويريدون وجه الله. طيب نعمل ايه؟ الأولاد نسيبهم يموتوا؟ من ولي أمرهم؟ فخرج من خزانة الدولة 1000 جنيه لكل واحد كل شهر، ها؟ يبقى هذا يأخذ مستعينا به على الجهاد، فلا يقال أن هذا شرك، ولا يقال أنه لا أجراء وهذا أجر وقد أخذوا أجرهم، لا. قال: ما يأخذونه ليس ملكا للسلطان، وإنما هو مال الله يقسمه ولي الأمر بين المستحقين، فكانوا هؤلاء مستحقين لأنهم منشغلين وعيالهم في ذلك الوقت لهم حاجات، وهو نفسه يحتاج أن يأخذ في خروج الجهاد طعام وشراب وثياب، وقد يشتري سلاحا وقد يشتري فرسا، أليس كذلك؟ فكل هذا يا إخواني أفتى شيخ الإسلام أنهم ليسوا أجراء. وقد جاء في الحديث: مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون ما يعطون مثل أم موسى، الله، ترضع ابنها وتأخذ أجرها. فهمت المثال؟ أم موسى عليه السلام الآن حرم الله على موسى المراضع، فيأتيه فرعون ومن عنده بالمراضع فيأبى، مين اللي قبل ثديها؟ أم، قبل ثدي أمه. طيب الطبيعي أم موسى لما ترضعه تأخذ فلوس؟ أم ترضع ابنها تأخذ أجر؟ ها؟ طيب كانوا يعطونها الأجر، ها؟ إذا أرضعت وأخذت الأجر. فمثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون ما يعطون يصرف لهم شيء، هؤلاء كأم موسى فعلوا ما يفعله الناس ويأخذون الأجر عند الله زائد ما أعطوه من الأجر، لا ينقص من الأجر الأول شيء، الأجر الأول أجر الآخرة، والأجر الثاني أجر الدنيا، ولم ينقص الثاني من الأول شيء، خلاص، سموه عطاء من بيت المال. وابن تيمية في هذا يفرق ويقول، اسمع بقى العبارة الأخيرة دي جميلة جدا، يفرق بين من يكون الدين مقصودا والدنيا وسيلة، وسيلة إلى الدين، يبقى قلبه يقصد الدين وجاءت الدنيا وسيلة معينة لهذا الدين، وبين من تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة إلى مقصوده الدنيوي، إلى مقصوده الدنيوي، تمام؟ يبقى رجعنا إلى إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فلما كانت نيته الآخرة وقصده الآخرة وقصده الدين ويريد الجهاد في سبيل الله، وحصل أن هذا لا يحصل إلا ومعه وسيلة من وسائل الدنيا، لا تسمى هذه الوسيلة شركا، ولا يسمى محصلها، لا يسمى مرائيا، بل يسمى مستعينا على مقصوده بوسيلة من وسائل الدنيا، وليس العكس. العكس إلى الذي يأتم صاحبه أن يكون مقصوده الدنيا، مقصود الغنيمة، مقصود السلب، وجاء الدين وسيلة لتحقيق مقاصده الدنيوية. فراجع قلبك لتعرف مقصودك الأصلي، فإن الله يعلم فإياك أن تلقاه ويقول لك كذب إنما أردت الغنيمة، كذب إنما أردت الذكر، كذب إنما أردت أن يقال مجاهد وجريء، كذب إنما قصدت أن يقول عائلتي وحزبي وجماعتي وجمعيتي. هذا كلهم هؤلاء جميعا قال لهم كذبتم. لا، كان هو المقصود الأساسي بهذا التحفيظ وهذا العمل، وجاء الأجر وسيلة لتحقيق هذا. المقصود الأساسي، المقصود الديني، مقصود التقرب، مقصود في سبيل الله، وجاء هذا تباعا وسيلة. أما أن يكون المقصد هو المال، فلما وجدت أن الطريق إلى المال المراد هو الدين سلكت مسلك الدين. قالوا لك أنت معك إيه؟ قلت لهم بقسط. قلت لك بقول عقد السعودية بكام؟ قالوا لك ب5000 جنيه. قال لا، إن شاء الله تعالى شهرين أحفظ القرآن، ده محفظ القرآن ب10. يبقى هو يريد الإيه؟ يريد المال، واتخذ الدين وسيلة لحصول هذا المال. عرفتم الفرق؟ لا، أنا أريد الله وكتاب الله، خلي بالك، وخرجت لذلك، وجاء المال تباعا وسيلة معينة، لأنه هذا هو المتفرغ لهذه العبادة، فجاء المال تباعا لذلك. اسمع الكلام ثاني، فبين فرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة، خلاصة جميلة، وبين من تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة. والأجبه أن هذا ليس في الآخرة، ليس له في الآخرة من خلاق كما دلت عليه النصوص، ليس هذا موضعها. تحدثنا عن الذي يؤدي العبادة مريدا بها الناس أو مريدا بها الله والناس، خلاصة القول في هذين أن عملهم إيه؟ مردود، وأن صاحبها آثم ومعاقب. فإن كان الرياء لا في أصل العبادة، كل الكلام ده الرياء في أصل العبادة، الجهاد لكذا، العلم لكذا، حفظ القرآن لكذا، تحفيظ القرآن لكذا، في العبادة نفسها لا، العبادة نفسها لله، لكن بعض الأوصاف داخل العبادة للناس. قال كالذي يدخل في الصلاة يريد أن يقصر القراءة فيها والركوع والسجود، فيطلع عليه الناس فيطيل ذلك كله لرؤية الناس له، فهذا اختلف فيه العلماء. يعني الآن لو موجود الناس، ها صاحبنا هذا يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. يقوم ويركع ويسجد ولا لا يقوم ولا يركع ولا يسجد؟ ولكن حصل شيء في وصف العبادة، فهمتوا ازاي بقى؟ لكن الثاني أصل العبادة قام يصلي لأجل كذا، لا، قام يصلي لله، لا يريد إلا الله، فيه ناس ما فيش ناس أنا هصلي، لكن بقي شيء أنه أدخل عليها شيئا، فالعبادة خدت وصف زيادة، الركوع طال شوية، السجود طال شوية، القراءة بقت أحسن شوية. هل كان سيفعل هذا؟ كان سيقرأ قراءة صحيحة ويركع ويسجد، ولكنه زاد شيئا يسيرا أو كثيرا لأجل الناس. هذا هو الذي اختلفت فيه كلمة سلف الصالح، فحكى هذا الخلاف الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهذا مروي عن حسن البصري، وممن قال بذلك السمرقندي، فهو يرى أن ما فعله من أجل رب الناس مقبول، وما فعله من أجل الناس فهو مردود. وسئل العز بن عبد السلام عمن صلى وطول صلاته من أجل الناس، فقال أرجو ألا يحبط عمله، أنا خايف بس، يعني شوف كأنه متردد، لكن أرى وأرجو ألا يحبط عمله. ونقل ابن نجيم عن بعض الأحناف أنه يرى أن من افتتح الصلاة خالصا لله ثم دخل في قلبه الرياء فهو على ما افتتح. وممن قرر هذه المسألة على هذا النحو ابن القيم رحمه الله، راجع كتاب أعلام الموقعين بالتفصيل، إلا أنه ينبغي أن يكون واضحا أن ثواب هذا العمل على هذا النحو غير تام عند من قال بصحته، بل فيه نقصان بسبب ريائه، ولا يبعد أن يكون على خطر عظيم. نلخص في سطرين، العمل لله خالصا ولا ينظر إلى الخلق تماما، هذا هو المخلص، بإذن الله يأخذ أجره موفورا ويضاعف الله له عمله أضعافا كثيرة. ثانيا، للناس خالصا وليس لله منه شيء، هو عمل عشان الناس، لولا الناس ما عمل. وهؤلاء هم المنافقون الذين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فريق ثالث عنده رياء في أصل العمل، يبقى القسم الأول ركزوا معي إخلاص تام، الثاني رياء تام، الثالث في خلط. ننظر إلى هذا الخلط، في أصل العمل أم في بعض العمل وبعض بعض صورة العمل؟ لو في أصل العمل الصحيح أن عمله محبط، لو أنه في صورة العمل ففيه خلاف وهو على خطر عظيم، يقبل لا يقبل ينقص، نرجو أن يقبل منه ما قصر أولا، ولكنه على خطر عظيم. القسم اللي قلنا الأصل فيه دخل في أصل العمل شرك، دخل في أصل العمل رياء، قلنا محبط 100%. احذر أن تدخل صورا ليست من الشرك أو ليست من الرياء فيه، كمن حج للحج والتجارة، وكمن توضأ وحصل التبريد أو أراد أيضا التبريد أو التنظف، وكمن صام وقصد أيضا أن يعف نفسه، وغيرها من الأعمال التي لا يحصل فيها رياء، ليس للخلق فيها مدخل، إنما المدخل فيها هو إدخال عبادة أخرى، إعانة المسبوق، إعانة نفسي على أمر من أمور الدنيا، مع أن الحج موجود وخالص ونحو ذلك من الأعمال. فاللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، نعوذ بك من الشرك صغيره وكبيره، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلمه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.